بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. من هو غلام زرافة؟ وماذا كانت تفعل الخلافة العباسية للرد على إغارات الروم؟ أين كان مركز الأسطول الإسلامي في ساحل البحر المتوسط؟ وما هي أبرز إنجازاته؟ هذا ما نعرفه إن شاء الله بعد قليل، فكونوا معنا. موعدنا اليوم مع قصة من القصص المجهولة في تاريخ أبطالنا المسلمين، وبطلنا اليوم بطل مجهول وهو أمير البحر غلام زرافة. طبعا هذا اسم غريب يكاد لم يطرق الأذهان، رغم أن غلام زرافة هذا وصفه بعض المؤرخين مثل أستاذ محمد عبد الله عنان بأنه أعظم البحارة المسلمين على الإطلاق، ووصفه كذلك مؤرخ بيزنطي اسمه جورج فينلي بأنه الأكثر والأبعد مهارة والأكثر جرأة بين المسلمين، وموسوعة كامبريدج تكلمت عنه باعتباره البطل المشهور. غلام زرافة تبدأ قصته من مدينتين، المدينة الأولى سامراء في العراق، والمدينة الثانية أنطاليا في تركيا. أولا هو أصوله بيزنطية، يعني هو أصلا كان نصرانيا وأسر في أحد الغزوات التي اشتبك فيها الأسطولين البيزنطي والإسلامي، وكان ذلك عند أنطاليا في تركيا الآن. فأسر هذا الغلام ثم يعني تنقلت به الأيدي حتى وصل إلى كنف رجل من القادة العسكريين في الدولة العباسية اسمه زرافة. هذا كان رجل وهو أيضا تركي، يعني أصوله تركية. فهذا الرجل كان من القادة العسكريين. القادة العسكريين سيطروا على الخلافة العباسية بعد بداية عصرها الثاني، وضعف في ذلك الوقت قوة الخلافة العباسية لما سيطر عليها العسكر الأتراك، وبدأت تظهر الدول المستقلة في الخلافة العباسية، بالذات الدولة الطولونية في مصر والإخشيدية فيما بعد الدولة الفاطمية طبعا. فمن الفتن التي جرت، هذا الرجل القائد العسكري خرج من سامراء حيث الخلافة، حيث موطن الخلافة، وذهب إلى طرابلس. طرابلس اللبنانية أو تسمى طرابلس الشرق. طرابلس هذه كانت في ذلك الوقت أحد الثغور الإسلامية البحرية المهمة، والتي قامت بدور مهيب في المعارك بين الأسطولين البيزنطي والإسلامي. رغم أنه هذا الوقت كان وقت ضعف، إلا أن الدولة البيزنطية لم تستطع شن حملة كبيرة على الأراضي الإسلامية، واقتصرت على المناوشات التي تحدث عند الحدود أو تحدث أحيانا في المحاولات البحرية. المهم أنه في هذا الجو نشأ هذا الرجل الذي عرف بأنه غلام زرافة. غلام يعني الولد الغلام، كما نقول مثلا غلام فلان غلام فلان، هذا عرف بأنه غلام زرافة نسبة إلى سيده القائد العسكري التركي. نشأ في طرابلس في ثغر البحرية الإسلامية، حيث سمع في هذه الأجواء أخبار المجاهدين الفاتحين الذين كانت لهم معارك هائلة في البحر. وهو أبدأ من النبوغ والذكاء والنجابة ما جعله أيضا مؤهلا لأن يكون قائدا كبيرا من قادة البحرية الإسلامية. غلام زرافة له اسم آخر مشهور به في الروايات الأجنبية، وهو ليو الطرابلسي. ولذلك ربما ليو الطرابلسي إذا أراد أحد أن يبحث عنها ستأتي له بنتائج أكثر وأخبار أدق مما لو بحث بغلام زرافة. المهم في سنة 291 للهجرة حصل هجوم كبير من الإمبراطورية الرومانية على أراضي المسلمين وعلى مناطق الثغور، ونحن قلنا إن هذه الفترة كانت فترة من فترات الضعف العباسي، لكن السلاح البحري كان سلاحا قويا. وبالمناسبة هنا يجب أن نذكر إنه حركة الجهاد ليست دائما متعلقة بالدولة، يعني المجاهدون كانت لهم أوقافهم، وكان هناك من يدعمهم، والأمداد التي تتوالى عليهم كانت أمداد مستمرة. صحيح الوضع السياسي للدولة يؤثر فيها، لكن لا يتوقف الأمر تماما على أوضاع الدولة. الأمر الثاني أن الخلافة العباسية لما ضعفت كانت الدولة الطولونية في مصر تنهض بهذا العبء، عبء أهل الثغور. نعود إلى غلام زرافة، فكان الرد على هذا الهجوم هو أن غلام زرافة وكان قد وصل إلى أمير البحر. أمير البحر هو منصب قائد البحرية الإسلامية، وحتى منه كلمة أدميرال، الرتبة العسكرية البحرية أدميرال هي أصلها أمير البحر. فخرج في غزوة إلى أنطاليا، هذه الغزوة كانت غزوة سريعة أيضا خاطفة، وجمعت لها القوات البحرية حتى المنتشرة في مصر، واستطاعوا أن ينزلوا إلى مدينة أنطاليا وأن ينتصروا على الحامية التي كانت موجودة فيها وأن يغيروا عليها، وعادوا منها بغنائم كثيرة، حتى يعني كان قتل الروم فيها 5000 وكان أسراهم 5000، وبلغ سهم المحارب الواحد 1000 دينار. إلى هنا تتوقف المصادر العربية في رواية هذه الغزوة، لا تزيد عن ذلك. لكن المصادر البيزنطية فيما بعد كشفت إنه غلام زرافة أو ليو الطرابلسي لم يكتفي بهذه الغزوة، وإنما اجتمعت لديه من السفن والمراكب ما جعله يغزو مدينة سالونيك، وهي الآن مدينة يونانية مشهورة. وكان الأمر مفاجئا بالنسبة للأسطول البيزنطي الذي اضطر إلى التراجع، ويبدو أنه كان هناك نوع من الارتباك أو ليست هناك أوامر بالمواجهة. القصد أنه لا نجد حربا نشبت بين الأسطول الإسلامي وبين الأسطول البيزنطي، ونجد مباشرة الأسطول الإسلامي يقف أمام مدينة سالونيك. مدينة سالونيك في ذلك الوقت كانت المدينة الثانية في الإمبراطورية البيزنطية بعد عاصمتها القسطنطينية، وكان سكانها في ذلك الوقت البعيد يبلغون 250,000 نسمة، وكان مركز تجاري مهم. ومن يعرف طبيعة هذه المناطق في اليونان يعرف أنه التضاريس صعبة، فكانت المدينة محاطة بسور، وخلف السور هناك أبراج عالية مبنية على تلال، فكانت المدينة محصنة تحصينا طبيعيا، ثم كذلك محصنة تحصينا أقوى من هذا. إلا أن نقطة الضعف التي كانت في المدينة هو أن بعض الأسوار تهدمت ولم يعمل ولاتها على تجديدها بكفاءة، وانقسمت هنا وجهات النظر بين أن تبنى الأسوار مرة أخرى بكفاءة، ولا أن يلقوا بالصخور في البحر فيعطلوا اقتراب السفن التي يمكن أن تغزوهم من ساحل المدينة. بعض الولاة فعل هذا وبعض الولاة فعل هذا، المهم أنه كانت العقبة هو كيف يتم اختراق الأسوار. طبعا البيزنطيون كان لديهم سلاح مهم، وهذا السلاح طالما أرق المسلمين اسمه النار البيزنطية أو النار الإغريقية. هذه النار نار لا تنطفئ بالماء بل تزيد بالماء، هي يبدو أنها نوع من البنزين مع الكيروسين، المهم أنها لهب مشتعل، وكلما حاولوا إطفاءه بالماء ازداد اشتعالا، فكانوا يستخدمونه في قذفه على من يحاول تسلق الأسوار أو الوصول إليهم. فهنا قام غلام زرافة بأكثر من محاولة لعبور السور مع تجنب هذه النار. المحاولة الأولى أنه جاء بمراكب صيد وقلبها فصارت مراكب صيد مقلوبة، وسير من تحتها عربات محملة بالمواد السريعة الاشتعال والأخشاب، بحيث يوجهها بسرعة وقوة إلى مواضع الأبواب فتشتعل فتحرق الأبواب فيمكن اقتحامها. لكن الحقيقة أن البيزنطيين كما كانوا يفعلون أيضا في القسطنطينية كانوا حينما يشعرون باقتراب الخطر يسدون هذه الأبواب خلف الخشب بالحجارة. فصحيح العربات وصلت والأبواب اشتعلت واحترقت، لكن فوجئوا أن الأبواب مغلقة بالحجارة، فبالتالي لم تنجح هذه الخطة. ففكروا في خطة مبتكرة أخرى، وهي أنهم صنعوا أبراجا عالية فوق المناطق المتهدمة من السور، ولكي يصلوا إلى هذا الارتفاع مع الارتفاع الطبيعي الموجود في الجزر اليونانية كانوا يحضرون السفينتين ويربطونهما ببعضهما لكي تصير القاعدة أوسع لبناء البرج عليها. وكل هذا تم في مناطق بعيدة بحيث لا ينتبه المدافعون عن المدينة إلى هذا التدبير، وبالفعل استطاع المسلمون أن يحققوا هذه المفاجأة وأن يدخلوا بشكل مفاجئ بهذا السلاح الجديد، السفن التي تسير إلى أقرب حد وفوقها الأبراج التي كانت تعلو على الأسوار المهدمة. ثم حاولوا استخدام سلاح ناري يعتبر أيضا مبتكر، وهو يعني عبارة عن أنابيب تطلق النار على الذين يدافعون عن الأسوار. طبعا هؤلاء الذين يدافعون عن الأسوار إما يدافعون عنها بالنار أو يدافعون عنها بالأسهم، لم يكونوا يعني لم يتصوروا أنهم قد يهاجموا بالنار، فكان وقع المفاجأة ناجحا وتم التركيز على بعض المناطق وبعض الأبواب، وبالفعل تم اقتحام الأبواب المستهدفة واستطاع المسلمون اقتحام هذه المدينة وعادوا منها بكثير من الأسرى لمحاولة مبادلتهم مع الأسرى المسلمين، وعادوا منها كذلك بكثير من الغنائم. والأهم من هذا أنهم عادوا وقد اكتشفوا سر النار الإغريقية التي لطالما عطلت الفتوحات الإسلامية، وكل هذا كان بقيادة غلام زرافة. الطريف أن الذي سجل هذه الأحداث التاريخية هو المؤرخ جورج فينلي، وكان أحد الأسرى في هذه. جورج فينلي ينقل عن مؤرخ إغريقي ومؤرخ بيزنطي، وكان هذا المؤرخ البيزنطي أحد أسرى هؤلاء الحملة، وقد نقل ما رآه من سماحة المسلمين وكيف أنهم لما ذهبوا بهم كأسرى إلى الشام ويعني هبت عليهم عواصف، وكان الطبيعي في ذلك الوقت أن الجيوش تلقي بالأسرى والمدنيين في البحر، لكنه أثبت كم كانوا حريصين على حياة الأسرى كما كانوا حريصين على حياة جنودهم. فكانت حياة غلام زرافة من الفضل الذي شهدت به الأعداء. في تاريخنا كثير من الصفحات المجهولة، وهي صفحات ناصعة بالجهاد، وصحيح أن المجاهدين لا يضرهم أننا لا نعرفهم، وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقال له قد مات فلان وفلان وفلان وآخرون لا نعرفهم، فكان يقول ما ضرهم أننا لا نعرفهم ولكن الله يعرفهم. الحقيقة أنه نحن من يتضرر بجهل تاريخنا وجهل أجدادنا الفاتحين، فكل أمة وصلت إلى التحرر إنما وصلت إلى التحرر بسواعد هؤلاء المجاهدين. لا توجد أمة متقدمة إلا وخاضت كي تصل إلى هذا التقدم إلا وخاضت حروبا، هي حروب تحرير واستقلال، ثم هي حروب تقدم ونماء كذلك. فالواقع إذا قل في أذهاننا وعلمنا وقل ما ندرسه لأبنائنا من تاريخ أجدادنا الفاتحين، ولم نعد نعرف إلا قصة هنا أو قصة هناك، عاد هذا علينا بالضرر، الضرر العلمي أولا ثم الضرر المعنوي. فأشد ما قد يأتي للأمة التي تريد التحرر هي أن تبحث في تاريخها فلا تجد إلا نموذجا أو اثنين أو ثلاثة، بينما نهر التاريخ الإسلامي نهر فياض بالمجاهدين والفاتحين في سبيل الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.